Thank you. something like that. Oh, yeah, she. Thank you. لا إله إلا الله. Get in the بارك من نعيم ودستور. الله الله الله Thank you. الدين. في حاجة تقول دولة معروفة. ما شاء الله. يا عم. Thank you. عليك يا عم الحاج. إِنَّهُ

الله يصحى الله يصحى الأول بارك أمين يا رب حلقة ضبط نعم ضبط الله الله نصر النهار يا الأول نعم الله أكبر مال إيه؟ وعلى أولا يا أخي قسما بالله العظيم أن جسمي رشق. أقسم بالله. Thank you. ويجعله في ميزان حسناته من حجه وزكاه.